طلبت الإمام وهو جالس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فطلع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائم وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وهو شاك فصلى ذلك وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا رفع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حديث أنس كونه صلى الله عليه وسلم ركب فرس. لقد جاءت الآثار في أنه صلى الله عليه وسلم ركب جميع أنواع الدواب الأربع الإبل والخيل والبغال والحمير، وكان له صلى الله عليه وسلم حمار يسمى الأعمى أو عقيل، وكذلك كانت له البغلة الشهداء وهي التي كان راكبها في غزوة حنين، وكذلك ركب الإبل وكانت له الناقة القصواء، وكان عليها في فتح مكة وفي الهجرة وفي غير ذلك، وكذلك تعاقب مع علي وزميلا في غزوة بدر في ذهابهم من المدينة إلى بدر يتعاقبون على بعير واحد. كل هذه صور من صور حياته صلى الله عليه وسلم كعامة الناس فيما يتعلق بأمور الدنيا. وهنا سرع صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات سرعه الفرس على جذع نخلة فجحش شقه الأيمن وقيل ساقه وقيل كتفه، ولكن الأصح أنه الساق أو الجانب الأيمن لأنه أقعده عن القيام للصلاة. نعم. فسرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائم. لا، فصلى صلاة من الصلوات. صلاة كم؟ التاء هنا للمفرد يعني صلاة واحدة. من الصلوات يناقش العلماء ألف في قولها أو في قوله الصلوات، أهي ألف الذي للعهد فتكون الصلوات المفروضة المعمولة أو أن للجنس أي من جنس الصلوات فتحتمل الفرض والنفل، وعلى هذا يترتب الحكم للإمام المأموم بالإمام المأموم القائم بالإمام القائم. فمن قال إن ألف هنا للعهد قال صلاة مفروضة، ومن قال أل للجنس قال صلاة نافلة. وقد جاءت الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها بكلا الأمرين، منها أنه صلى الله عليه وسلم صرع أو جحش أو اشتكى على ما سيأتي في الحديث الثاني، قال فجاءوا يعودون، وجاء في حديث جابر فبئنا نعوده في بيته فوجدناه يصلي سبحة الضحى أو يسبح أو سبحة الضحى أي في نافلة فصلينا وراءه قياما، ثم جئنا نعوده مرة أخرى فحضر في الصلاة فصلى فصلنا وراءه فأشار إلينا أن ندخل. إذن ألف إما أن تكون فريضة وإما أن تكون للجنس فتشمل الأمرين. والذي هنا على الظاهر أنها الفريضة فصلى، يقول أنس إيش؟ فصلى وهو قاعد وصلى. فصلى وهو قاعد، قاعد وجالس مترادفان. نعم. وصلينا وراءه قعودا. وصلينا وراءه قعودا. نعم. أي متابعين له. هذا تكون الصلاة الأولى ولا سبقتها صلاة أخرى أسألهم ذلك؟ أو أن أنس قال صلينا وراءه قياما فأشار إلينا أن اجلسوا فجلسنا فأخبر بالنتيجة؟ لأن أنس من المعقول أنه جاء ليصلي، وفريضة المؤمن القادر على القيام أن يصلي قائما، لم يأتي أو لا يتصور أن الذين صلوا وراءه بمجرد ما رأوه يصلي قائلا يصلون قعودا، لأن عهدهم بالقادر أن يكون قائلا وقوموا لله قانتين. إذا ما فعلوا إلا بعد إيش؟ تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنس إما اختصر القضية وجاء بالنتيجة، وإما يحكي بعد حادثة أخرى شاهدها وعلم الحال من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا أنهم صلوا خلفه قعود. في فريضة ولا في هذه؟ يحتمل الأمرين، وسيأتي ترجيح ذلك في آخر الحديث الثالث لثبات أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فارفعوا. فلما انصرف أي من تلك الصلاة التي صليناها وراءه قعودا، قال مبينا ومعلما لنا سبب صلاتنا وراءه قعودا. إذا سبق تعليم منه بيان. إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام أي نصب أو مقيم، أو جعل الإمام إماما على تقديرات أو بدون تقدير. إنما جعلت الإمامة للإتمام، جعل الإمام ليؤتم به. ومما يؤتم به القيام والجلوس. وبين صلى الله عليه وسلم حقيقة الاهتمام بتفصيل جزئيات الاهتمام في الصلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا الفاء هنا للتسرية ولتعليم ولبيان وتفصيل ما أكمل. إنما جعل الإمام ليؤتم به في أي شيء؟ تأتي الفاء وتبين أن ما بعدها مبين لما أكمل قبلها. ماذا؟ فإذا صلى قائما فصلوا قياما. فإذا صلى قائما فصلوا قياما. وإذا صلى إيش؟ فإذا ركع فاركعوا. نأخذ هنا فإذا صلى قائما ابتداء الصلاة. بدأ الصلاة قائما صلوا قياما. ثم يبين فإذا ركع أي من قيامه فاركعوا. وإذا رفع من الركوع فارفعوا. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ربنا ولك الحمد. والرواية الأخرى ربنا لك الحمد. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا هو سرد الحديث الأول لأنس رضي الله تعالى عنه. للعلماء في هذا الحديث موافق في كل جزئية منه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي لا يجوز لمأموم أن يسبق إماما، ولا تصح من المأموم صلاة سبق الإمام فيها على الإجمال. أما التفصيل فكما يقولون بعض الصلاة يختلف عن الوقت. تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، لم يدخل الرسول هنا أنس هنا، فإذا كبر فكبروا. فإن جاءت الروايات الأخرى إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا رفع فارفعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، وذكر أركان الصلاة الفعلية. يأتي العلماء التفسير إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، لأن المأموم لا يسبق الإمام بالتكبير لا شروعا ولا نهاية. ومعنى شروع ونهاية عند الله أكبر لا ينطق بالهمزة قبل أن ينطق بها الإمام، ولو أن الإمام لحقه في أكبر فتزاد معه بذكة، لكن المأموم إذا بدأ وشرع قبل أن يبدأ الإمام فلا يبدأ. إذن الإمام يبدأ أولا، فإذا بدأ الإمام هل المأموم يلحقه ويتابعه فيها أو ينتظر حتى يفرغ منها؟ فإذا انتهى الإمام من الراس أكبر يشرع المأموم في الله أكبر. قلنا هذا جماعة ولا تكبروا حتى يكبر، وحتى حرف غاية ما بعدها يغاير ما قبلها، وهذا الذي عليه الجملة. فإذا رجع فارجعوا، حكم تكبيرة الإحرام مستقل، أن لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام، نأتي إلى الركوع وإلى الرفع وإلى السجود. الأمر يختلف، وهو أن الإمام إذا شرع في الركوع الله أكبر لا تسبقه بالشروع، ولكن إذا شرع في الركوع وبعد أن ثبت لك شروعه فعلا لك أن ترفع وتشاركه بالركوع، لكن لا تشرع قبله. إذا قال الله أكبر وبدأ بالجناه لك أن تبدأ بالجناه وتشترك أنت معه في حركة الجنائك إلى أن يستقر في ركوعك. إن انتبهت حتى ينحني ويستقر بالجناه كاملا ثم ركعت فلا مانع، ولكن إن شاركته في الحركة بحيث يكون هو أسبق منك في الشروع فلا مانع في ذلك بخلاف تكبيرة الإحرام، لأن الركوع ركن فعلي يمتد زمنه، بخلاف تكبيرة الإحرام ركن قلبي وزمنه واحد أو قليل ولا يتكرر. فإذا ركع الإمام وركعت معه هنا في الحديث فإذا ركع فارفعوا، لو أن إنسانا ترك الإمام حتى ركع ثم رفع وبعدين ركع هو فقال ركع فارفع، نقول لا، عليك أن تدرك الإمام في الركوع وتشاركه فيه، لأن الحديث يأتيك بعد فإذا رفع فارفعوا، فإذا تأخرت حتى رفع الإمام تكون إذا رفع فارفع، وتكون تأخرت عن الإمام بركن آخر. وهنا يأتي بحث الفقهاء فيما لو كان إنسان ثقيل الحركة أو ضئيل القراءة وسبقه الإمام فركع وهو لازال يتعدى في القراءة ثم رفع الإمام من ركوعه وهو يبدأ يركع، هل هذا انقطع عن إمامه وخالف إمامه وانفصل عن إمامه في الركن، أو أنه يتابع يركع ويتم ركوعه ثم يرفع يكون الإمام سجد فيلحقه في السجدة؟ وهكذا يقولون البطيء في القراءة أو الحركة ما لم يسبقه إمامه بأكثر من ركنين فهو متابع له، وإذا زاد إلى ثلاثة أركان فأكثر يلغي تلك الركعة ويبقى في الركعة التي يقوم لها الإمام ويمضي على ما كان سابقا. إذا هنا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا لا نسبق بالركوع ولا نرفع قبل أن يرفع. وقد جاء الوعيد في ذلك: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو يحطه أن يحول الله وجهه وجه حمار، أو رأسه رأس حمار، أو رأس كلب كما ذكر ابن حزم؟ إذن هذا وعيد في من الذي يسبق الإمام ولا يكون متابعا له. وحقيقة الاهتمام المتابعة لا المسابقة. فإذا رفع رأسه من الركوع فقوله سمع الله إيش؟ فقال سمع الله لمن حمده، فقوله إيش؟ الإمام يقول إيش؟ سمع الله لمن حمده. والمأموم هنا الحديث يقول إيش؟ قولوا، يعني إنما جعل الإمام ليهتم به، لا تهتموا بالإمام بقوله سمع الله، ولكن عليكم أنتم أن تقولوا إيش؟ ربنا ولك الحمد. إذن هنا مغايرة بين الإمام والمأموم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أنتم تتابعونه في ذلك، ولا لكم ذكر مخصوص؟ أنتم لكم ذكر مخصوص، قولوا ربنا ولك الحمد. وبهذه النقطة لو قال المسموم سمع الله لمن حمده وأضاف إليها ربنا ولك الحمد، ماذا يكون عليه؟ الصلاة صحيحة. وهل يقتصر على ربنا ولك الحمد؟ وهل الرواية ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد؟ هنا يقول العلماء أكثر الروايات على إثبات الواو. والمعروف في لغة العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. الواو عاطفة تعطف على أي شيء؟ قالوا مجيء الواو يدل على وجود جملة مضمونة أو منطوية مضمرة. ربنا الأصل فيها يا ربنا، لما تقول يا ربنا ولك الحمد يقابل شيء هناك بعد ربنا ولا لا؟ يا ربنا ولك الحمد، ولك هذه الاسم اللي قبلها مبنية على أي شيء؟ تبني الكلام على ماذا؟ يا ربنا استجب لنا ولك الحمد، يا ربنا اقبلنا ولك الحمد، يا ربنا استمع لنا ولك الحمد. إذن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، بل في بعض كتب الشراح تقول سمع بمعنى استجاب، ولكن إذا كان شيء من خصائص الأسماء أو الصفات لله فينبغي تأويلها. نقول نعم سمع الله لمن حمده، والله سميع بصير، ومن مقتضى أسمه يسمع أنه يجيب، فلا نصرف سمع بمعنى أجاب، نثبت أنه سبحانه يسمع لمن يحمده، ونتيجة أن يسمع حمد الحامدين أنه إيش؟ يجيبه ويثيبه. ولقد جاء القرآن الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. يقول لك تجيب تحاوركما، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني لفي طرف البيت وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخولة تجادله في زوجها ليس بيني وبينهما إلا الخباء، ولا سمعت شكواها وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن سمع الله لمن حمده، نعم سمع الله لمن حمده، ومن نتائج سمع الله لمن حمده أن يستجيب دعاء الحامدين. إذن قولوا ربنا لك الحمد، لو قلنا يا ربنا لك الحمد كأنها جملة إخبارية، يا ربنا لك الحمد، صحيح الحمد لله، ولكن إذا قلنا ربنا ولك الحمد تكون جملة إخبارية. الجملة الأولى يا ربنا استجب لنا، وهذه مضمرة يدل عليها مجيء الواو العاطفة بالجملة الثانية ولك الحمد على استجابتك دعائنا أو قبولك إيانا أو سماحك دعائنا. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد. وهنا هذا نص لو زاد زائد تحميدا يقتضيه المقام. العلماء يقولون العبادات توقيفية. وتدقيق العيد رحمه الله يقع القاعدة ويقول ما شرع بأصله هذا الوصف. ربنا ولك الحمد تحميد وتمجيد للموتى. فلو زاد إنسان من جنس هذا التحميد يكون جاهزا أم لا؟ الأصل عدم الجواز. ولكن جاء النص في تأييد ذلك الزائد بأنه من جنسه. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا وراءه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ الفلسفة خاف حتى المتكلم خاف أن يكون تكلم لشيء في الصلاة غير مأذون له فيه. فأعاد صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا؟ فحتى أسلمت حتى قال من المتكلم آنفا فإنه لا يتكلم إلا بخير. قال أنه يا رسول الله رضي الله تعالى عنه. فقد لقد رأيت 70 ملكا أو 70 ألفا نسيتنا العدد يستجرانها أو يستجرونها يرفعونها إلى الله. إذا الذكر هنا أقله سمع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. ومن العلماء من يقول للمأموم أن يقول كما قال الإمام ويقول ما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم. هنا إذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا. مقتضى هذا الحديث أن المأموم يتابع الإمام في بداية ركوعه وفي نهايته. لو أن الإمام يطيل في الركوع وخلفه رجل يشق عليه إطالة الركوع مثلا في بعض الحالات النوادر عنده صداع عنده ضغط الدم عينه تؤلمه وإذا أطال الركوع يكون الثقل على العين أو يكون تفرغ الدماغ الدم على الدماغ يزيد الألم فهل يستطيع أن يرفع مع الإمام قدر الفرد ويسبح قدر الواجب سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم ثلاثة ثم يرفع قبل أن يرفع الإمام بعطر المرض أو ينتظر وينصدق بالإمام؟ اشتركوا يا جماعة ينصدق بالإمام وخلينه ترجع صحيح هذا يا جماعة لا يكلف الله لكن إلا وسعته. يقول ابن حزم رحمه الله ولا أحسن ما قال فإذا عرف من طبيعة الإمام الإقالة وعرف من نفسه أنه يشق عليه فرفع الإمام وهو يعلم من طبيعة الإمام الإطالة يظل هو قائم ويتأخر قليل إلى أن يبقى في تقديره من ركوع الإمام ما هو الصرف في ركوع أي طمأنينة ذاته فيرفع فيكون ركع بعد ركوع الإمام وشارفه في الركن فإذا رفع الإمام رفع معه. أقول هذا يا أخوان بين هذه الفلوة ولا لا؟ ولا نفرد معه ولا نقول قبله؟ هذا هو حل سبحي كريم. وكذلك السجود لو أن إنسان يشق عليه طول السجود بألم في ظهره بألم في رأسه بألم في عينه أيا كان بدل من أن يوافق الإمام في البداية ثم ينصرف يقوم قبله لا هذه مخالفة. لو تأخر لا مانع، لأننا وجدنا تطيل القراءة أجمع من يرفع ويرفع من الركوع هو للصيد كل الأطلالين آمين. ومع ذلك يتابع الإمام على صف الصلاة وانطبق عليه إذا رفع فارفع، لأن ركوع المأموم جاء براءة منه، وإذا رفع فارفع ولم يرفع قبله. إذا صاحب العذر في الركوع أو في السجود إذا علم من حال الإمام أنه يطيل ما يشق عليه بعذره له أن يتأنى في الدخول في الركن ركوعا أو سجودا إلى القدر الذي يبقى من ركوع إمامه في نظره. هناك الإمام يركع معه أو يسجد ثم يرفع معه من الركوع أو من السجود. فإذا صلى جالسا وصل إلى إيش؟ إلى وو الجماعة ولا لا؟ فصلوا وو الجماعة يا فاعل صلى. فإذا أردنا أن نؤكد هذا الفاعل إيش الفاعل؟ وو الجماعة في محل إيش؟ في محل رفع الفاعل صلوا. فإذا أردنا أن نؤكد المرفوع نؤكد بإيش؟ جاء القوم أجمعون ولا أجمعين؟ أجمعون. فعلى هذا أجمعون يكون تأكيد للضمير الموجود في صلوا، والتأكيد هنا بأن لا يختلف أحد ولا يتأخر أحد ولا يقوم جماعة ويأتي السلام، يعني تقومون جميعا تصلون خلفه كلكم إذن. وعلى رواية أجمعين تكون هنا أجمعين يراد بها الحال، أي حال كونكم مجتمعين على الصلاة جلوسا خلفا. ما معنى وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا؟ هنا معنى معنى مردود لكنه مذكور وله بعض الوجه، ومعنى هو المطلوب والذي يدل عليه سياق الحديث. بعض الناس يقول هذا في أحوال الصلاة، الصلاة فيها قيام وفيها جلوس، فيقول القائل هذا أن يكونوا مهتمين بالإمام إن كان في قيام تقوموا وإن كان في جلوس فالتشهد تكونوا جالسين. طب يوم حيصلوا بالتشهد حيكونوا يقفوا بالتشهد؟ قال نعم، منعا من أن يقفوا وراءه صلى الله عليه وسلم تعظيما له حينما يكون ذلك في التشهد. لكن هل هذا يقبله السياق ولا السياق بعيد عن هذا الشيء؟ اما الوجه الاخر وهو ما يقتضيه السياق، وهو اذا كان الامام قادرا على القيام وصلى قائما فصلوا قياما، واذا كان عاجزا عن القيام في مواطن القيام للقراءه والركوع وصلى وهو جالس، قرأ جالسا وركع إيماءا وهو جالس، فصلوا جلوسا أجمعين. هذا أولى بالسياق ولا لا؟ هذا هو أولى بالسياق. وهنا ما حكم هذا الأمر؟ وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نأتي إلى فقه المسألة إجمالا ثم نأتي إلى الآثار التي بعد هذا وآراء العلماء في ذلك. أخذ من هذا الحديث وما جاء بعده من الأحاديث أحمد رحمه الله وبعض علماء الحديث وبعض أفراد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كجابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن المأموم يكون مع الإمام على حسب حالته، إن كان معافا وقادرا على القيام قام معه، وان كان عاجزا عن القيام وصلى قائدا والمأموم قادر على القيام جلس وصلى مثلما صلى اماما. هذا مذهب من؟ احمد رحمه الله وبعض علماء الحديث ومروي عن اثنين او ثلاثه من الصحابه رضي الله تعالى عنه. الائمه الثلاث أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا، المأمور القادر فرضه القيام ما حكمه؟ يقول مالك لا يحق للإمام العاجز عن القيام أن يؤم أحد، يريد غيره لأن القيام مطلوب، فإذا كان له عذر لقيامه فليريد غيره. ولا تصح إمامة العاجز للقادم، هذه مرة واحدة خلاص. وإن كان الملكية يكون بذلك تفصيلات لا حاجة لتسريع بها. فالشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله قالوا قال إن كان الإمام غير قادر على القيام واهتم به القادرون قاموا قياما واهتموا به وهو جالس. مرة أخرى على سبيل الإجمال أحمد رحمه الله قال بأي شيء؟ المأموم متابع الإمام في جلوسه وإن كان المأموم قادرا على القيام. مالك يقول إيش؟ الإمام العاجز عن القيام لا يؤم أحد. قلت إيه؟ أبو حنيفة والشافعي إيش قالوا؟ قالوا الواحد على حالته، الإمام العاجز يصلي وهو جالس، والمأموم القادر يصلي وهو إيش؟ وهو قادر. هكذا يبدو العلماء أو علماء الحديث مذاهب الأئمة في هذه القضية. ولكن حقيقة مذهب أحمد ليس على الإلزام. نصف كتب الفقه عند الحنابلة أن متابعة المأموم القادر لإمامه العاجز في الجلوس من باب النجم لا من باب الوجوب. ولو صلى المأموم القادر خلف الإمام العاجز قائما صح السلام، ويجوز للمأموم القادر أن يأتم بالإمام العاجز في جلوسه جالسا بشرط أو بشرطين. بشرط أن يكون هذا الإمام هو إمام الحي الرازق، لا أن يكون إماما متبرعا جبريل، لأن إمام الحي الرازق نحن ملزمون باتباعه ولا مخالفة. وبشرط آخر وهو أن يكون جلوس هذا الإمام الرازق جلوسا مؤقتا. جلوس إيش؟ مؤقتا. لأن شيء صار ما هو مرض مزمن نظرت العمر نصلي وراه ونحن إيش؟ جلوس لا. لأن الله سبحانه جعل حق الصلاة وقومه بالله خالصين. بعد المرض والله نضيع عليهم كتاب الله؟ لا. لكن من حجم انه امامنا وراتب لنا نحن تابعه في هذا الحال الطارئ له. فاذا كان مرضه غير منظور الزوارف من الان عذرناه وتركناه. هذا موضوع ليش؟ هذا الحديث وموقف الائمه رحمه الله تعالى منهم. وفي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وتقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شافي. لا تبين قدم هناك انه بسبب ايش؟ الفرق اشتكى شقه او وهو شافي في مرض اخر. وبين جابر رضي الله تعالى عنه وانس ايضا فجئنا نعوده في بيت. اولا يا اخوان قضيه الفرق يتفق علماء الحديث والسيرة أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة. كانت متى؟ الخامسة من الهجرة. وهذه ضعها في منديل صورها فنرجع لها في الآخر. جحش فصلى جالسا كانت في سنة كم؟ خمس من الهجرة، قيل في ذي الحجة وقيل في ربيع. هنا عائشة رضي الله تعالى كل اشتكى وصلى جالسا وصلى خلفه قوم، يعني مش كل الناس. يبين لنا انس وجابر انهم قالوا اتينا نعوده ووجدناه يسبح فصلينا خلفه. نسبح ست صلاه ايش؟ نافله. فصلينا من اللي صلوا هنا إننا ركعة من لجميع الناس والذين جاءوا يعودون قيل منهم أبو بكر وعلي وقيل واختلفوا في عمر وزيد راوي الحديث وجابر. إذا جماعة جاءت يعوده صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي نافلة فصلوا وراءه. ثم هذه ثلاث ايش؟ نافلة ولا فريضة؟ نافلة. وحين في بيته يقول فتردنا فجئنا نعوده مرة أخرى فحضرت الصلاة. الصلاة التي لها حكم الحضور هذه الصلاة ايش؟ نافلة ولا فريضة؟ فريضة. لأن الحضور وقت معين والنافلة لا وقت لها. إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوفة هذا للفرائض من الصلاة للدروس إلى مثلا. فالمفقودة التي تحضر والتي تجعلها وقتها وتغيب إنما هي ايش؟ الفريضة. فصلى فقمنا خلفه قياما فأشار إليه أو فأومأ إليه أو فأشار عليه أشار إليهم وكلا اللفظين إليهم وعليهم يأخذ منها بعض العلماء أحكام. أشار إليهم أي موجها إشارة إليهم كأنها بصيغة الأمر. أشار عليهم والمشورة تكون وجهنا ولا أنت بالخلاف؟ لو قلنا أشار عليهم تكون من باب المشورة، إن شئت أخذت بها وإن شئت تركت، لكن أشار إليهم بمعنى الأمر بالإشارة. فأشار إليهم أن اجلسوا فجلس. فلما فرغ من صلاته قال إنما جعل الإمام ليهتم به. وذكر الحديث المتقدم في حديث أنس ولكن فيه زيادة يذكرها علماء الحديث وثبت عنها مالك. لا تفعلوا كما تفعل الفرس تقوم على ملوكهم وهم جلوس. هنا بيان صلى الله عليه وسلم لعلة لا تفعلوا أي لا تصلوا خلفي قياما. لا تفعلوا كما يفعل الفرس يقومون على ملوكهم وهم جلوس بأي شيء؟ تعظيما لملوكهم بالقيام عند رؤوسهم. هنا صلى الله عليه وسلم كيف أن يفعل أصحابه به كما يفعل أصحاب ملوك الفرس بهم؟ فإذا لما جاء بعض الصحابة من الفرس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء وسجد إليه قال ما هذا ما هذا وجهك؟ قال وجدت الفرس يعظمون ملوكهم ولا انت احق بذلك يا رسول الله. قال لا ايسجد الا لله. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. وهنا نهى صلى الله عليه وسلم الصحابي ان يحييه تحيه الفرس بالانحناء والسجود. تلك كانت تحية ثابتة. تحية أخوة يوسف لما دخلوا عليه تحية السجود لا سجود عبادة سجود تحية. وللأسف أننا نجد بعض الناس الآن ياتي يخلع القبعة ولا قطاع الرأس ويحتمل هذه تحية ألغية. فلما كان صلى الله عليه وسلم قيامهم وراءه ولو في الصلاة الصلاة من باب أولى لأنها موطن تعظيم المولى سبحانه. حتى قال بعض الشافعية أو غير الشافعية حينما تقول في التشهد وتقول اللهم صل على ايش؟ محمد ولا سيدنا محمد؟ محمد. النص في التعليم أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الذين يقولون سيدنا ردوا عليهم وقالوا على مثل المقام هنا مقام تعظيم المولى فلا يسع تسجيد مخلوق في هذا المقام. واذا كنت خارج الصلاه فلا شك انه سيد الاولين والاخرين. سجد ما شئت وعظم كما جئت. وكما قال البصيري اصدق ما قال تعمد عدل النصارى في نبيهم واحكم بما جئت واجعل فيه وحدك لا تطغيه كما اطغى النصارى عيسى ابن مريم كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى. وتصفه باكمل ما يكون من صفات المخلوق لا صفات الخالق. عظمه ما شئت وكرمه ما شئت لكن في الصلاه أصلاتك تعظيما لمن؟ للمولى سبحانه. فقل كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الجمهور ما عدا الحنابلة الذين صححوا صلاة المأموم قائمة والأوجبوها قائمة، قالوا النهي عن الصلاة قائما والإمام جالس إنما هو عدم التشبيه بملوك الكرسي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ذهب هذا الأمر وانتهت هذه العلة، ولا يخشى أو يظن في أحد بعد رسول الله ما كان يظن فيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجي أحد يعظم إنسانا أيا كان كتعظيمه لرسول الله حتى يصل إلى هذا الحد. وواحدة أخرى يقول ابن العربي في صلاة مأموم جالسا خلف الإمام الجالس كما ذهب إليه أحمد وذهب إليه بعض علماء الحديث، ويقول مالك لا تصح إمامة الجالس مطلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول ابن العربي ما يسميه في اصطلاحه الحال مخصصة. ومعنى الحال مخصصة؟ قال إن المرأة لأن يصلي جالسا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأن يصلي قائما خلف رسول الله جالسا، وإن كان ركن من الصلاة مفقود وهو السجان، أحب إليه من أن يصلي خلف أي إنسان بعده قائما، لأنه لا عوض عن رسول الله مقابلا له فيما لو جئنا بإمام آخر في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا يصلي المأموم قائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ولا يصلي بعده ولا إمام جالس آخر. يعني قالوا تلك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث نص فيه صلى الله عليه وسلم عن علة الإشارة بالجلوس مخافة أن يشبهوا الدرس مع ملوكهم.